بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الجزاء والدين، أما بعد، فهذا المجلس الخامس من مجالس التعليق والشرح على نظم الطرفة في ألقاب الحديث للعلامة محمد العربي الفاتي رحمه الله تعالى وغفر الله له، نلقيه على مسامعنا عبر شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا أبي محمد بدر ابن محمد البدر العنزي حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، نكمل ما وقفنا عنده في الدرس السابق من شرح منظومة ألقاب الحديث للعلامة الفاسي رحمه الله. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا وللسامعين: وساقط الواحد لا في الطرفين منقطعا يدعى ولو في موضعين، وساقط اثنين تواليا وإن في موضعين معضلا فاعلم زكين، وإن يكن سقوطه خفيا إذ ليس في تاريخه مأبيا. نعم، حسبك شيخ. نعم نعم. قال: وساقط الواحد لا في الطرفين منقطعا يدعى ولو في موضعين. هذا النوع الذي يتكلم عنه الناظم هو المنقطع، والمنقطع هو ما سقط منه راو أثناء إسناده، أثناء إسناده، يعني ليس أول إسناد، لأنه إذا كان أول إسناد فهذا معلق كما مر، وإذا كان آخر الإسناد فهذا مرسل كما مر. أما المنقطع فالانقطاع أثناء إسناده. انظر كيف قال: وساقط الواحد لا في الطرفين. إيش يعني؟ يعني ليس في أول إسناد ولا في آخره، آخر إسناد يعني ليس في الطرفين، الطرف الأول أول إسناد، الطرف الأخير آخر إسناد، يعني ليس أول إسناد ولا آخره. قال: منقطعا، يعني فسمه منقطع، يدعى ولو في موضعين، معنى قد يكون السقط في موضعين، هذا يقع في حديث تجد السقط في موضعين بشرط ليس على التتابع، شرط أن يكون ليس على التتابع، لأنه كان على التتابع فهذا المعضل نصريات. والمنقطع هو نوع من أنواع الحديث الضعيف، وسبب ضعفه الجهالة بالراوي الساقط. من هو هذا الراوي الساقط؟ يعني الواسطة. ويسمى منقطع ويسمى مرسلا، ف فإن كثيرا من المحدثين الأوائل لكن الذي استقر عليه الاصطلاح أن المرسل ما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام والمنقطع ما سقط من أثناء إسناده راو أو أكثر بلا تتابع. ثم قال وأن يكن نعم ثم قال وساقط اثنين تواليا وإن في موضعين معضلا فاعلم زكن يعني علم. يعني إذا كان السقط في موضعين فهذا المعضل، والمعضل هو ما سقط من أثناء إسناده راويان أو أكثر على التتابع، هذا الشرط التتابع. إذن الفرق بين المعضل وبين المنقطع أن المنقطع ما سقط منه راوي من أثناء إسناده أو راويان بلا تتابع، وأما المعضل هو ما سقط من أثناء إسناده راويان بشرط إيش؟ على التتابع. ومن المعلوم أنه كلما كثر السقط في السند كلما اشتد ضعف الحديث، والأحاديث المنقطعة أكثر من الأحاديث المعضلة. المعضل كثير اسمه، المنقطع كثير بالنسبة إلى المعضل. ثم قال بعده انتقل إلى نوعين من أنواع علوم الحديث وهو المدلس والمرسل الخفي. قال وإن يكن سقوطه خفيا إذ ليس في تاريخه مهديا فهو مع القصد مدلس جفي ودون قصد فهو مرسل خفي. هذا النوعان من أنواع علوم الحديث. الأول المدلس، والتدليس مأخوذ من الدلسة وهو ظلمة الليل. نعم هذا هو التدليس، إخفاء عيب في الإسناد وتحسين لظاهره، بمعنى أن السرد قد يكون فيه راو ضعيف ثم يأتي هذا المدلس ويسقط هذا الضعيف ويروي عن شيخه مباشرة. والتدليس مذموم، ذمه السلف حتى قال بعضهم التدليس أخو الكذب، وقال شعبة لأن أسقط من السماء أحب إلي من أن أدلس، وقال شعبة رحمه الله من أشد الناس في هذا الباب، باب التدليس. والتدليس ينقسم إلى قسمين، الأول تدليس الإسناد، والثاني تدليس الشيوخ. هكذا نص الخطيب البغدادي في الكفاية وغيره من أهل العلم على أن التدليس ينقسم إلى قسمين، تدليس الإسناد وهذا يدخل به أنواع كثيرة كتدليس التسوية، كتدليس العطف، كتدليس السكت وغير ذلك، وتدريس الشيوخ هذا النوع الثاني. قال أيضا يدخل معه أنواع كتدريس البلدان وهكذا. وبعض العلماء قسم أنواع التدريس إلى 10 أقسام، وبعضهم ربما قسم إلى أقل من 10، لكن عند التأمل يتبين أن كل أنواع التي ذكرت هي لا تخرج عن هذين النوعين، تدريس الإسناد وتدريس الشيوخ. تدريس الإسناد هو أن يروي الراوي عن شيخ سمع منه ما لم يسمع منه بلفظ يحتمل السماع. هو أن يروي الراوي عن شيخ سمع منه، بمعنى أن يكون هذا شيخه سمع منه أحاديث كثيرة، لكن هناك أحاديث لم يسمعها، إما لأنه كان مسافرا والشيخ حدث وهو كان مسافرا، أو ربما لم يحضر هذا الدرس إما لأنه كان مريضا أو كان مشغولا بمصلحة ما، ثم حدث الشيخ وهو شيخه، هو شيخه ليس غريبا عنه بل شيخه، لكن هناك جملة من الأحاديث لم يسمعها من شيخه. سمعها من أين؟ من أقرانه الذين يحضرون الدرس، من أقرانه الذين يحضرون الدرس، فيتحرج أن يروي عن قرينه، أو ربما يكون شخص أصغر منه سنا فيتحرج فيروي مباشرة عن شيخه بلفظ عن أو أن. لكن لو قال سمعت شيخنا أو حدثنا شيخنا أو حدثني شيخنا فهذا كذب صريح، والكذب محرم، وهذا يسقط عدالة الراوي. إذا ثبت عن الكذب على على الشيخ على شيخه فهذا يسقط عدالته. لذلك إذا دلس المدلس موسيقى تحتمل السماع، عفوا موسيقى دالة على السماع، إذا دلس المدلس موسيقى دالة على السماع كحدثنا أو حدثني أو سمعت أو سمعنا أو أخبرنا أو أخبرني أو قال لي أو قال لنا أو أنبأنا أو أنبأني فهذا كذب صريح يسقط عدالة الراوي. لكن يأتي بلفظ محتمل للسماع، يقول أن فلان قال عن فلان قال، يأتي بلفظ عن أو أن أو قال فلان، هذه ليست صريحة في السماع لكن محتملة. فيروي عن شيخه مباشرة ويسقط الواسطة، هو أن يروي الراوي عن شيخ سمع منه ما لم يسمع منه، يعني هناك حديث ما سمع منه بلفظ يحتمل السماع لو عن وأن، لكن لو كان لفظ دال على السماع فهذا كذب، كذب صريح. هذا تدليس الإسناد. والثاني تدليس الشيوخ، تدليس الشيوخ وهو أن يصف الشيخ بأو يعرف، هو أن يصف الراوي شيخه بأوصاف لا تعرف حتى لا يعرف. بمعنى قد يكون الشيخ ضعيف مثلا، أو قد يكون الشيخ أكثر منه في الرواية، روى منه كثيرا. هذا من أسباب تدليس الشيوخ، أن يكون الشيخ ضعيفا، أن يكون أكثر رواية من هذا الشيخ وما عنده شيخ غيره فيغير اسمه. تارة يقول حتى مثلا در محمد البدر تقول حدثنا بدر بن محمد، تقول حدثنا أبو محمد العنزي، وتارة يقول حدثنا بدر العنزي. وهكذا كل مرة يأتي إيش باسم، ويسبب ضعف الشيخ، لأن الشيخ صغير من حالة، الشيخ صغير من حالة حتى كان جاهلا، لا أصبح جهولا رد حديث. هذا هو الحديث، الإسناد عرفناه والشيوخ عرفناه. أما المدلسون أصبح بن حجر رحمه الله إلى خمس طبقات، والقناة الذي ربما دلس، يعني يدلس على قلة، فتقرأ مثلا في تغريب التهذيب لابن حجر إذا قال هشام بن عروة ثقة ربما دلس، يعني قليل تدلس جدا، وهذا لا يضر تدليسه، تدليسه مقبول ولا يضر. الطبقة الثانية من إذا دلس لا يدلس إلا عن ثقة، كسفيان بن عيينة مثلا لا يدلس إلا عن ثقة، هذا أيضا يقبل حديثه ولا يضر تدليسه. النوع الثالث من تنازع أهل العلم في قبول حديثه، هل لا بد أن يصرح بالسماع أن يكتفي بعنعنته؟ قال ابن حجر وهذا النوع قال الصحيح أنه لا بد أن يصرح بالسماع كالحسن البصري وغيره والأعمش. قال النوع الثالث من اتفق أهل العلم على أنه لا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالسماع كبقية مثلا ابن مسلم. أما النوع الخامس والأخير قال من رد حديثه، سواء كان صرح بالسماع أم لم يصرح، قال وهو مدلس الضعيف، المدلس الضعيف. هذه طبقات التدليس. والمدلس إذا عن حديثه ضعيف أكان من المكثرين في التدليس، أو كان اختلف أهل العلم في قبول التدليس أم لا. أما النوع الأول والثاني فهذا لا يضر، لكن النوع الثالث والرابع هذا الذي يضر، ويكون تدليسه من باب المنقطع، أما المرسل الخفي لك هو قال ودون قصد فهو مرسل خفي. إيش مرسل خفي؟ المرسل الخفي هو أن يروي الراوي عن شيخ لم يسمع منه بلفظ يحتمل السماع. إذن انظروا ما أقرأ فيكم الفرق بين المرسل الخفي والمدلس. المدلس هو يروي عن شيخه لكن هناك حديث لم يسمعها من شيخه فرواها بلفظ عنه. أما المرسل الخفي هو أن يروي الراوي عن شيخ لم يسمع منه بلفظ يحتمل السماع، معنى أنه عاصره فقط، عاصره كرواية أبي الجوزاء عن عائشة، لم يسمع من عائشة، رغم أنه عاصرها كرواية الأعمش عن أنس، لم يسمع من أنس، لكنه عاصره ورآه كرواية مكحول الشامي عن معاذ وهكذا. فالمرسل الخفي سمي خفيا لأنه يخفى على كثير من الناس، هو عاصر الراوي لكن لم يسمع منه. لذلك عد شرط البخاري أقوى وأجود من شرط الإمام مسلم، لأن البخاري رحمه الله لم يكتفي بالمعاصرة، قال لابد من المعاصرة اللقي والسماع، لابد أن سمع ولو حديثا واحدا. ذلك كان شرط البخاري أجود من شرط مسلم رحمهم الله. هذا هو المرسل الخفي، وهو نوع من واحد ضعيف لأنه منقطع. المرسل الخفي منقطع، نعم فيها الكفاية. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، ونستأذنكم كلمكم الله في عرض بعض الأسئلة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل بإمكانكم التفصيل أكثر بارك الله فيكم فيما يخص تدليس التسوية وتدليس العطف؟ قلنا يا أخي الفاول، تدليس التسوية هو أن يكون الراوي يروي عن شيخه وشيخه ثقة، شيخه ثقة، لكن شيخه يروي عن شيخ ضعيف، يروي ايش عن شيخ ضعيف، فهو يعني ينبل شيخه فيسقط الضعيف اللي هو شيخ شيخه. لما قيل للوليد بن مسلم: لماذا تدلس على أوزاعي؟ وكان الوليد يروي عن الأوزاعي، الأوزاعي شيخه، لكن أوزاعي ربما روى عن ضعيف، فكان الوليد يسقط ذاك الضعيف، فقال: أنبل الأوزاعي أن يروي عن الضعفاء. فإذا التسوية بكم يجعل إسناد كله متساو في الصحة، يكون شيخ شيخه الضعيف، ليس شيخه هو، لا، يكون شيخ شيخه. واضح الآن التسوية؟ أما النوع الثاني وهو السكت، كان يقول: حدثنا أحمد، ثم يسكت، ثم يقول خالد، يظن الضال إيش؟ كان يقول: حدثنا أحمد وحدثنا خالد، لكن هو لم يقل حدثنا خالد، سكت حتى يوهم السامع أن الذي حدث أحمد وخالد، فأسمى السكت. نعم. وبالنسبة لتدليس العطف شيخنا حفظكم الله، العطف مثله كقوله: حدنا فلان، و ثم يسكت ثم يذكر اسمه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول: لكن هذا قليل يا شيخ، هذا قليل، العطف والسكت هذا قليل ترى. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: إذا كان التدليس مذموما عند السلف وقد اشتد بعضهم فيه، فكيف اشتهر عن بعضهم الإمامة في الدين مع ما عرف عنه من التدليس؟ على تدليس أو تظهر لم يكن في عصر الأئمة الكبار، لكن أول ما ظهر كما قال الإمام أحمد الله تمت الكوفة وإذا بأهلها كلهم يدلسون إلا مسعاق بن كدام لأنه وذكر آخر. وفعلا كما تفضلت أنه دام أنه أن قدموه فلما يعني فعل بعض السلف، قلنا فعل إما لأن الشيخ الذي سمع منه إما ضعيف وإما صغير في السن يتحرج أن يروي عنه، وإما قرين له يتحرج أن يروي عنه، فأسقط وروى عن شيخه مباشر. فقال أن أسباب هذه إما ليكون لك إسناد أسباب إما ضعف الشيخ أو صغر سن الشيخ أو يكون شيء قريب له، قد يكون مثلا غير مرضي كان يكون صعب بدعة فيصدقه، ومثله تدليس الشيوخ إما أن يكون الشيخ ضعيف شيخه أو يكون روى عنه كثيرا ويريد إيش أن ينوع، فقال هذه أسبابه هو عموما مذموم. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل هناك فرق بين قولهم أنبأنا وأخبرنا وحدثنا؟ كثير من أهل العلم يرون أنها بمعنى واحد وهو ظاهر مذهب الإمام البخاري وغيره، لكن قالوا أخبرنا إذا قرئ على الشيخ وحدثنا إذا كان من لفظ الشيخ، قال وأنبأنا مثل أخبرنا، هكذا قالوا. وبعضهم قال لا أنها بمعنى واحد. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل من مثال للفظ يحتمل السماع بالنسبة للمرسل الخفي؟ لا، قلنا الشيخ هو الولد بلفظ عنه، مثلا ما جاء في سنة أول وجامع الترمذي عن الأعمش عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع ثوبه حتى يدم الأعمش، لم يسمع من أنس شيئا لكنه عاصر أنس وراء أنس يصلي خلف المقام مقام إبراهيم، فقيل له هذا أنس رآه فقط رؤيا. وفرق بين الرؤيا والسماع فرق بينهما، هذا مثال. نعم ثم شيخنا أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم، حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.